السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في البدء، بدء هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي الدارسين والسامعين والحاضرين ذكورا وإناثا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير لا ننصرف عنها إلا وقد أحل الله عز وجل علينا رضوانه الأكبر، وما ذلكم إلا لأجل أن هذه المجالس ليست مجالس لحزبية أو لطائفية أو لدعوة إلى شيء من حطام الدنيا، إنما هذه المجالس مجالس تذكر بالله وبما أعد الله عز وجل، مجالس تربط المسلم بربه سبحانه وتعالى، لأن العلم يكسب الخشية كما قال القائل: والعلم ما أكسب خوف الله، فمن خلا منه ففدم الله، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأصفياء. فإذا طالب العلم ينبغي عليك أن تحرص على العلم، فالعلم لك كالمنظار الليلي عند أصحاب الحروب. في الحروب ربما يتعذر على الإنسان رؤية الأمور، رؤية الأشياء في الليالي القاتمة التي لا ضوء فيها، فطالب العلم يكون له العلم هذا كالمنظار الليلي الذي يريه بعد توفيق الله عز وجل ما لم يراه غيره. ولذلك تجد أهل العلم هم أبصر الناس بالفتن وأعرف الناس بها، يحذرون الناس من الشرور التي يظن الناس بها أنها خير، كمثل تلك الجراد والفراش التي تأتي إلى النار تظنها نورا تريد أن تستضيء فتحترق جهلا منها بحقيقة تلك النار. فعامة الناس إن لم يسيروا خلف العلماء فإنهم يهلكون. صور لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها، قال: وهو يذبهم عنها، يبعدهم، يبعد تلك الفراش وتلك الجراد عن تلك النار، وهي مصرة أن تتقحم تلك النار تظنها نورا ثم تحترق، ولسان حالها يقول: ما بال هذا الرجل يحرمنا من السعادة، ما بال هذا الرجل يحرمنا من الضوء، وهي تنتقده ولذلك كم من المسلمين هدانا الله وإياهم لما لم يفقهوا حقيقة الأمر تجدهم يطلقون ألسنتهم في العلماء، لماذا يحرمون ولماذا يضيقون؟ كل شيء عندهم حرام، كل شيء عندهم حرام. معاشر المسلمين، ما أحوجنا إلى العلم، فإن بالعلم تتبصر ما لا يبصره غيرك، تبصر ما لا يبصره غيره. قال وأنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. هذه الدورات تكون بمثابة البذرة التي توضع في أرض قلبك الخصبة، فإن أنبتت نبتت برعما يوشك أن يطير شجرة مثمرة، فما عليك إلا أن ترعى هذه البذرة وأن تستمر في هذا الطريق، لأن طريق موصل إلى الله وصولا صحيحا. والله لو رجع الناس واهتموا بالعلم الشرعي لحصل عندهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. انظروا إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا حفاة عراة جياع، أخذوا هذا الدين وأخذوا هذا العلم حتى صاروا بعد هم قادة العالم، صارت فارس والروم الدول العظمى في ذلك الوقت كما هو الحال اليوم يرهبونهم ويخافونهم، وهم لما يأتوا إليهم من مسيرة شهر كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب من مسيرة شهر، يعني المسافة ما زالت، لأن كانت كما تعلمون قديما ما كانت عندهم وسائل نقل سريعة، ربما يبقى الإنسان شهرا حتى يصل إلى المكان الفلاني، وإذا بهم يرتعبون ويخافون من قدوم المسلمين. أما اليوم فلا، وتأملوا في من حولك من الفرق والأحزاب التي تتناحر وتتنافر، يكفر بعضها بعضا ويطعن بعضها بعضا، كلهم اجتمعوا على حرب السنة. ويا سبحان الله، تجد أن هؤلاء الكفار يهودا ونصارى ومشركين لا يرهبون من أحد، والله إنهم لا يعينون الإخوان المسلمين، والله إنهم لا يعينون الروافض، والله إنهم لا يعينون الفرق كلها. ألا تعلمون أن جماعة التبليغ يستطيعون دخول الأراضي التي يسيطر على اليهود في تل أبيب وغيرها بدون أي إشكال؟ بينهم الأمور هذه لما؟ لأجل أنهم لا خوف عليهم من دينهم، لأن دينهم ليس الدين الذي يرضاه الله عز وجل. فاحرص يا طالب العلم على العلم، لأنك إذا تعلمت وأخذت القواعد التي تركها لنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة المتبوعون رضي الله عنهم كأمثال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والسفيانان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، بإذن الله تعالى تستطيع التمييز في كل ما حولك، تستطيع التمييز حتى في كلامي أنا المتكلم أمامك. إذا عندك العلم والقواعد التي وضعها السلف، دعك من المعاصرين، دعك من المعاصرين. أي شخص يأتيك بشيء ما كان عليه الشافعي ولا كان عليه مالك ولا كان عليه أحمد ولا كان عليه الأوزاعي ولا كان عليه سفيان ولا ابن المنكدر ولا ابن المبارك، هؤلاء الثلة الذين ماتوا والأمة كلها راضية عنهم برهم وفاجرهم، أي شيء أتيك جديد اعرضه على منهج هؤلاء، وبإذن الله تعالى تستطيع أن تميز. حتى كما قلت لك كلامي أنا أمامك، تستطيع بهذه القواعد التي تركها لنا سلفنا رضي الله تعالى عنهم، تستطيع أن تميز هل يقول أبو محمد حقا أو يقول باطلا، يلبسه بثوب الحق. ونحن بصدد رسالة عظيمة من ضمن الرسائل التي خلفها لنا سلفنا، هذه الرسالة التي نحن إن شاء الله تعالى بصدد القراءة فيها، علم من أجل العلوم، وهو علم تركه لنا سلفنا، وأول من كتب فيه كما ذكر هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه سحائب الرحمات. هذا الرجل الذي جعل الله سبحانه وتعالى على يديه من الخير للأمة، كما قال أحمد رحمه الله: لقد كان الشافعي للأمة كالعافية وكالشمس للأرض، كالعافية وكالشمس للأرض. لما جعل الله سبحانه وتعالى على يديه من النفع العظيم. نقرأ هذه القواعد وهذه المسائل التي تركها لنا سلفنا رضي الله تعالى عنهم، لأجل أننا إن تقفينا آثارهم أمنا بإذن الله تعالى من الزلاقات وأمنا من الانحرافات. هذه الرسالة التي إن شاء الله تعالى نحن بصدد القراءة فيها، رسالة كتبها إمام من أئمتنا رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا لعل الكثير منكم أول مرة يسمع هذا الاسم، أول مرة يسمع هذا الاسم. هذا الرجل بيننا وبينه نحو 160 سنة، إلى يعني يوم ما أن توفي إلى اليوم بيننا وبينه نحو 160 سنة. عاش رحمه الله تعالى في فترة من فترات التي سبقت، وكان من علماء سلفنا رحمهم الله. كتب رسالة عظيمة في أصول الفقه. هذا العلم الجليل هو علم من ضمن العلوم التي إن أنت وفقت لاحتوائها وإلى فهمها أعطاك ملكة تستطيع بها أن تستنبط الأحكام الشرعية من المسائل من أدلتها بكل سهولة، وأعطاك أيضا ملكة في فهم ما يقوله العلماء من الفتاوى. بمجرد أن تسمع فتوى، إذا عندك هذا العلم تستطيع أن تقول أصاب الشيخ أو لم يصب. تستطيع بإذن الله تعالى يعطيك هذه الملكة لفهم الآراء الفقهية، ويعطيك ملكة في فهم الأحكام وما إلى ذلك. فإن أنت حافظت وحاولت تفهم هذا العلم، أعطاك دفعة وأعطاك ملكة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لك. هذا العلم طبعا هو كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منثورا، كما هو حال علم النحو وبقية العلوم الأخرى. لم يحتاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا التابعون ولا أتباعهم للتدوين في هذا العلم، لأجل أنهم كانوا عربا أقحاحا يستطيعوا فهم النصوص الشرعية من القرآن والسنة بكل سهولة. لكن لما حصلت الفتوحات الإسلامية في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي وسط عصر التابعين وأتباعهم رحمهم الله جميعا، اختلط المسلمون العرب بالمسلمين الأعاجم، فحصل في ألسنتهم العجمة، صاروا لا يفقهون كثيرا من الألفاظ التي يقرؤونها في القرآن والتي يقفون عليها في السنة. فاحتاج المسلمون لضبط هذه الأمور، ولا شك ولا ريب أن أكثركم قد سمع بتلك القصة المعروفة التي حصلت بين ابنة لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله، وبين أبيها أبو الأسود الدؤلي الذي قيل أنه أول من صنف في علم النحو. نظرت إلى السماء ذات يوم أو ذات ليلة فقالت: ما أجمل السماء. فقال لها نجومها. فقالت: يا أبتي لم أرد السؤال، إنما أردت التعجب. قال: إن أردت التعجب فقولي ما أجمل، ولا تقولي ما أجمل، ما أجمل. فبعد ذلك ذكر ذلك لماذا لبعض الولاة، فأمره أن يكتب، وجعل أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأمره أن يكتب في النحو. لما نحن الآن ولا شك قد كثير منا يحفظ القرآن وربما يتلو القرآن، لكن أسألك بالله العظيم، كم مرة قرأت صفحات وأنت لا تدري ما يقول ربنا؟ ما تفهم من تلك الآيات ولا من تلك الصفحات شيء. ربما تمر على آيات تتلوها ما تدري إيش المقصود. أليس هذا موجودا؟ إيش السبب؟ السبب أن في ألسنتنا عجمة، في ألسنتنا عجمة دخلت علينا العجمية فأثرت في مآخذنا، فلما تأثرت الألسن وصارت ألسنتنا تنطق بكثير من الألفاظ العجمية، خاصة نحن أهل عدن، يعني بسبب مخالطتنا للاستعمار إن صح التعبير، الاحتلال البريطاني، وأيضا دخول كثير من المولدين الصومال والهنود وما إلى ذلك، صارت عندنا كثير من الألفاظ التي أصولها إما صومالية أو هندية أو إنجليزية، وهذا واقع، هذا واقع. وكثير مننا يظن أنها عدنية، وهي كثير منها ليست بعربية. فبسبب هذا الأمر حصل في ألسنتنا عجمة، احتجنا أن نتعلم من أجلها العربية. صنف أهل العلم علم يقال له علم النحو، ليضبطوا بذلك ماذا؟ الألفاظ، ليضبطوا بذلك الألفاظ. وصنفوا أيضا في علم آخر يقال له علم أصول الفقه، قال له علم أصول الفقه. ما الغاية من وراء هذا العلم؟ الغاية من وراء هذا العلم ضبط دلالات الألفاظ. علم النحو المعني منه أن يضبط إيش؟ الألفاظ. وعلم أصول الفقه يعني ماذا؟ يضبط لنا دلالة الألفاظ. إيش يعني دلالة الألفاظ؟ الدلالة يعني هذا اللفظ إيش يفيد؟ إيش يفيد؟ تفهم الإفادة منه. وكل لفظ، كل لفظ وضعته العرب، طيب لابد أن يمر بثلاثة مراحل. كل لفظ وضعته العرب، بل هذا الأمر ليس فقط عند العرب بل في كل اللغات، لابد أن يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى، المرحلة يقال لها مرحلة الوضع. إيش يعني الوضع؟ في شيء جديد مستجد، مستجد. يعني مثلا هذا الذي في يدي كلنا نعرف اسمه، صح؟ أحد منكم ما يعرف اسم هذا؟ كلنا نعرف أنه يقال له قلم، قال له قلم. من أين أتت هذه التسمية؟ لما صنع هذا الشيء وصار يكتب به، طيب احتجنا أن نضع لهذا الاسم إيش؟ لهذا الشيء اسم. أرأيتم الأطباء حينما يأتون ب أو ماذا، مثلا صيادلة يأتون بدواء معين لمرض معين، إنسان عنده صداع يقال له اشرب البارستمول، هذه اللفظة بارستمول وضعت لهذا الدواء المعين، يقال هذا وضع، وضعت هذه الكلمة للدلالة على هذا الشيء. طيب هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة الحمل، عفوا هي مرحلة الاستعمال. المرحلة الثانية هي مرحلة الاستعمال، وضعنا الاسم وبدأنا نستعمل هذه الكلمة. أنا بمجرد أن أرى هذا الشيء موضوعا على الماسة، أول ما أراه يقع في قلبي أنه قلم، يقع في قلبي بدون أي يعني ماذا تفكر، طيب بدون أن أتفكر فيه، فأستعمل أقول ائتيني بقلم، ائتيني بقلم. فأول ما يسمع أو أنا آتي بهذه الكلمة أنا أستعملها، أستعمل هذه الكلمة في حديثي، في كذا، كتبت بالقلم، رميت بالقلم، صنعت بالقلم، كذا، واضح؟ المرحلة الثالثة هي مرحلة الحمل. إيش يعني الحمل؟ يعني حين أن تضرب هذه الأحرف صماخ آذاني، القاف واللام والميم، قلم، بمجرد أن يسمعها السامع يفهم معناها، يفهم معناها. يفهم معناها. فكلمة الحمل، كلمة الحمل معناها هي ما يقع في قلب السامع. الحمل هو إيش؟ ما يقع في قلب السامع. فأول ما يسمع كلمة قلم يفهم معناها. والاستعمال هي بالنطق به، استعمال هو عمل اللسان، والحمل هو عمل الأذن، واضح؟ طيب، أي لفظ تجده في القرآن أو السنة لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون كذلك. الناس ما كانت من قبل، ما كانت من قبل تفهم يعني معنى الصلاة، تفهم معنى الصلاة، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وقال بأن الصلاة عبادة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا الآن إيش وضع، وضع الشرع معنى هذه الكلمة، كلمة صلاة لهذا المعنى. طيب، صار الاستعمال عليها لما يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربنا سبحانه وتعالى، عفوا، حين أن يسمعوا الآية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يفهمون مباشرة أن الصلاة المقصود بها المراد إقامتها هو ما كان مبتدأ بتكبير مختتمة بتسليم في الأوقات المعروفة إلى آخره. هذا هو الفهم لهذا اللفظ. فهذا المقصود بعلم أصول الفقه، أنه يعلمك كيف تأتي أو تحمل هذه الألفاظ على دلالتها المقصودة في الشرع. طيب، الله عز وجل جعل مثلا من الأحكام الواردة للنساء أمورا، منها قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني النساء المطلقات أول ما تسمع هذا الحكم أو هذا اللفظ الوارد في هذه الآية تفهم حكما معينا، وهو ما يطلق عند أهل العلم بالعدة، أنها تعتد. والمطلقات الذي يقع عليها الطلاق، أن أول ما تسمع الآية تفهم أن المقصود أن الله يوجب عليها العدة. من أين أخذنا هذا؟ من شيء يقال له دلالة اللفظ على الحكم. هذا هو محصل علم أصول الفقه. فعلم الأصول يعطيك هذه الملكة من أجل أن تستنبط الحكم الشرعي بسهولة. ولذلك هذا علم خادم يخدم جميع العلوم الشرعية، حتى علم الطب. علم الطب يحتاج إلى أصول فقه. قد يقول قال كيف يعني استخل الطب بأصول؟ والله يا إخوان، والله عن تجربة، علم أصول فقه علم خادم لجميع العلوم الشرعية والدنيوية، حتى علم التاريخ وعلم الطب، بل علم الجغرافيا وما إلى ذلك يحتاج إلى بعض قواعد أصول الفقه. أضرب لكم مثالا في الطب. الطبيب حين أن يأتيه مريض يشكو من أعراض معينة، تعرفون بعض الأمراض تشترك في بعض الأعراض، يعني مثلا التوفوئيد والملاريا لها صفات، كل واحدة منهن من هذين المرضين له صفة. فالطبيب يبدأ يأتي بالأوصاف، هذا يسمى عند أصول الفقه بالثبر، يعني جمع إيش عندك من أعراض، قال عندي حمى، أيوه إيش كذلك عندي كذا وكذا وكذا وكذا، يجمع الأوصاف. فإذا حصل أن الأوصاف هذه كلها اكتملت عنده، قال هذه الأوصاف أوصاف ملاريا، لا سيما مع الفحوصات وما إلى ذلك، هذه الأوصاف ملاريا وليست تفويض. وإذا يعني حصل أن الأوصاف كانت للثاني، قال هذا توفيد ليس ملاريا. في شيء هذا الذي سميناه الصبر، وشيء آخر يقال له التقسيم، صبر وتقسيم. صبر معنى جمع، يجمع الأوصاف، والتقسيم بمعنى أنه يحاول اختبار كل وصف هل يصلح أن يكون لهذا المرض أو لذاك المرض. ثم يأتي شيء آخر في أصول الفقه اسمه المطابقة والتضمن. مطابقة وتضمن، طابقة بمعنى أن هذا الأوصاف كلها تنطبق على المرض الفلاني أو لا تنطبق. ولذلك تجد أن الأمراض الحديثة التي ما كان يعرفها الأطباء من قبل، حينما تأتيهم حالة يقولون وجدنا أوصاف ما كنا نعرفها، ما هذا المرض؟ مرض؟ قالوا إذن هذا فيروس جديد لا ومرض جديد جاء. ماذا نسميه؟ قالوا نسميه كوفيد، نسميه كورونا، نسميه كذا، نسميه كل شيء له وصف. فعلم أصول الفقه الذي يلم به طبعا كثير من الأطباء عندهم هذه الأشياء، لكن ربما علموا أو لم يعلموا أن هذه القواعد أصلها من أصول الفقه، من أصول الفقه. طيب، فكذلك في علم التوحيد والعقيدة يحتاج صاحب العقيدة ويحتاج المتكلم في التوحيد أن يكون صاحب أيضا دراية في هذا العلم، يحتاج أن يكون صاحب دراية في هذا العلم. ولذلك قد يطول ذكر الأمثلة في هذا الباب، لكن على كل هذا العلم علم جليل، علم يحتاجه طالب العلم من أجل أن يميز بين المسائل. علم أصول الفقه كما ذكرنا يعطيك هذه الملكة. قد تكون هناك أشياء مستجدة، لماذا كان ديننا كامل شامل؟ أليس كلنا قد وقف سماعا أو قراءة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ كلنا يعرف هذه الآية ربما سماعا أو قراءة. كيف صار ديننا كامل شامل وهناك أشياء مستجدة؟ يعني كلما تمشي مدة نجد أن هناك أمور تستجد، فيحتاج العلماء أن يعرفوا حكم الله فيها. طيب نحن ما عندنا نصوص، يعني يأتيك إنسان يقول لك: يا شيخ أنا قدر علي بمرض ولا أستطيع الإنجاب، لما؟ لأن مائي ما يخرج من الموضع، هناك ماء لكن ما يخرج من الموضع، حتى لو وقعت على أهلي ما أستطيع أن أنجب، فهل يجوز أن نذهب إلى طبيب مؤتمن ونقول له يعمل لنا ما يسمى عند الأطباء اليوم بأطفال الأنابيب، بمعنى أنهم يأخذوا من ماء ومن بيضة المرأة ثم يلقحونها في الخارج ثم يعيدون زراعتها في رحم المرأة، هل هذا جائز أو لا؟ أنت يا طالب العلم ما دام عندك هذا العلم، علم أصول الفقه، بإذن الله تعالى تستطيع أن تميز هل هذا الفعل حرام أو هذا الفعل أيضا حلال وجائز بهذا العلم. ليش؟ لأن الله عز وجل جعل لنا قواعد، والسلف رضي الله تعالى عنهم جعلوا لنا قواعد وأصول ندرج عليها ونمشي عليها. إن نحن طبقنا هذه المسائل كما قلنا، أولا تأتي بشيء اسمه السبر، ثم التقسيم، ثم تأتي ببعض الآيات والأحاديث التي قد تتناول، طيب، إما بالتصريح أو بالتلويح، إما بالنص أو كذلك الاستنباط، طيب، فكل شيء موجود في كتابنا، لكن يحتاج إيش؟ يحتاج أن من يستنبط ومن يفهم هذه القواعد وهذه المسائل. والحمد لله ما جعلنا نحتاج مع في ديننا لأي شيء جديد، لسنا بحاجة إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر، لا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الاقتصاد ولا في شيء. اليوم صار الناس كما يقولون بسبب الإنترنت يحتاجون، أو هناك يعني كثير من المسائل والبيوع والشراء الآن، يقول أنا نحن في زمن ما أحمل فيه مال، ما أحمل فيه المال، فهل يجوز لي أن أذهب إلى يعني مثلا إلى متجر أريد أن أشتري هدية لأهلي، أشتري لأهلي هدية إما خاتما وإما قلادة وإما ما أحمل المال بيدي، لكن عندي ما يسمى بالفيزا كارد. طيب يدخل عند المتجر فتختار الأهل شيئا ما، ثم يوضع تلك البطاقة في جهاز ذلك الرجل، فيتحول المال من بطاقة هذا الشخص إلى حساب صاحب المتجر. هل هذا يصلح أو يجوز؟ وهل هذا التقابض؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، يعني لابد يكون في نفس المال يدا بيد. ما حصلت الآن لو بقينا على اللفظ الظاهر وما استنبطنا أو ما أجرينا الأمر على الحكمة والعلة من وراء هذا الأمر، سنقول هذه المعاملة إيش؟ ربا، لأنه ما حصل أني أعطيته المال بيدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدا بيد. فكيف الآن نقول أن هذا جائز أو غير جائز؟ ينظر. فأنت يا فقيه يا أصولي يجب أن يكون عندك هذه الملكة من أجل ألا تتحجر وتبقى على الطريقة الماضية. لما لم يفهم كثير من الناس هذه المآخذ وهذه المسائل ربما وقعوا في الحكم بالتحريم في أمور، بل ربما وصل بهم الحد إلى درجة التكفير. يعني نحن مثلا لو رجعنا ما نقول كثيرا إلى زمن الشيخ، إلى زمن الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله رحمة واسعة، لو قلنا يا شيخ نحن اليوم أو أنا أستطيع أن أتكلم مع شخص أراه ماذا يصنع وهو في أقاصي الدنيا، يعني هو مثلا الآن في أمريكا أو في الصين أو في أي موضع بعيد، ما ترى من كان في ذلك الزمان أن يقول؟ ربما يقول هذا السحر، هذا الآن أنت كاهن وأنت كذا وأنت كذا. لما؟ لأن هناك شيء في أصول الفقه يقال له إيش؟ قاعدة من قواعد السلف تقول الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ عن ذلك عبدالعزيز، عن تصوره. تريد تحكم على شيء لابد أولا أن تتصور هذا الأمر. ولذلك بعض الذين كانوا من قبل لما رأوا الساعة، طبعا الساعة يعني ليست الساعة التي هي كعقارب اليوم، كانت هناك ساعة يسمون الرملية، كانوا يعرفون بها التوقيت قديما، لما رأى تلك الساعة قال هذا سحر، هذا سحر. ولو جئنا مثلا بشخص ممن ليس ببعيد إلى الألعاب التي يلعب بها الأطفال اليوم الإلكترونية، هذه دب يمشي أو سيارة تمشي وتحرك يمين يسار ونحو ذلك، سيقول هذا سحر. لما؟ لأجل أن الإنسان يحتاج إلى تصور أولا للمسألة، تصور المسألة ثم بعد ذلك تحكم عليها. فأصول الفقه يعطيك بإذن الله تعالى هذه الملكة. ولذلك المشركون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في أقل من ليلة، يعني عاد ذهب ورجع وفرشه ما يزال ساخنا، أنت لو جلست في موضع على الفراش وقمت يعني يمكن تقريبا ثواني بسيطة ويبرد المكان، صح؟ يأتي بعدك شخص يقول الله مكانك ساخن، هذا ملموس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب بالنسبة لنا لتوقيت أهل الأرض ثواني بسيطة، طيب قال لهم بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس. ماذا حصل من المشركين؟ لأنهم لما لم يتصوروا بعقولهم في تلك الحقب حقيقة هذا الأمر، قالوا هذا أدل شيء على كذبك، قالوا هذا أدل شيء، لأن الدليل العقلي عندهم في ذلك الوقت يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يظهر لهم الإعجاز، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبدا قد رأى بيت المقدس ولا دخله من قبل، وجاءه ليلا وكانت الصورة لا شك قاتمة ليس، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا بيت المقدس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يصفه كما أني أستطيع أن أصف الشيء الذي أمامي، فأعجزهم. لكن اليوم لو قال إنسان أنا أقدر أروح إلى بيت المقدس وأرجع في ليلة، نصدق أو لا بالعقل؟ لا، ممكن، ليش لا؟ الآن عندنا صار عندنا الطائرات وصار عندنا وسائل النقل السريعة، طيب يعني صار الناس اليوم عندهم قطارات تمشي بسرعة 500 كيلو في الساعة، يعني ممكن في أقل من ليلة، وهذا واقع. نحن الآن ربما نذهب إلى يعني أقاصي الدنيا بالطائرة ربما 10 ساعات أو نحوها ونصل، بينما تلك المسافات كان الأولون لا يقدروا أن يقطعوها إلا في أشهر عدة، 7 أشهر 8 أشهر حتى يصل إلى تلك الأماكن. فإذا يا طالب العلم، هذا العلم يعطيك هذه الملكة، هي ملكة تصور المسائل ثم الحكم عليها. طيب، فكتب الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة الموسومة بالتعريفات الشرعية والأصول الجدلية، يعني يريد أن يعطيك نوع من إيش؟ من المقدمة، تعتبر من ضمن المقدمات التي تقرأ في هذا العلم الجليل. فنقرأ شيئا من ترجمة الشيخ حتى يعني نعرفه لمن لا يعرفه. كما قلنا بيننا وبينه نحو 160 سنة إلى أن يوم من توفي رحمه الله. قال يعني أولا اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس آل بابطين. ولد عفى الله عنه وغفر له في منطقة يقال لها روضة سدير تابعة لمدينة الرياض في 20 من ذي القعدة سنة 1194 للهجرة الموافق سنة 1780 ميلادية. يعني كم بيننا وبين مولده الآن؟ لا بيننا وبين يعني مولده في 1700 ونحن الآن في 2000 في 2000 يعني تقريبا 100 أو 250 سنة 250 سنة. نشأ رحمه الله تعالى في مسقط رأسه روضة سدير واهتم بالعلم فقرأ على قاضيها ووفقيها وهو الذي به استفاد الشيخ محمد بن طراد الدوسري أخذ عليه الفقه ولازمه ملازمة تامة. تتابعت الرحلة وحتى قرأ في الدرعية على علمائها. طبعا هذا كان من تلامذة ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله الشيخ عبد الله أبا بطين تلمذ على ولد الشيخ محمد الذي هو عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. عين بعد ذلك بعد أن حاز كثيرا من العلوم عين قاضيا في الطائف في زمن الإمام محمد بن عبد العزيز في زمن الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد أن أسست الدولة السعودية الثانية إذ كان أميرا على مكة والمدينة سنة 1220 للهجرة يعني قبل نحو 200 سنة من الآن ونيفا. وكان هذا في زمن الدولة السعودية الثانية لأن الدولة السعودية أسست 3 مرات. المرة الأولى كانت في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان أميرها الإمام محمد بن سعود رحمه الله المؤسس الأول. ثم كانت في زمن الأتراك وتلك الدولة التي عجت بالشرك التي الناس يسمونها الخلافة وهي ليست كذلك. في زمن العثمانيين كان على أو في تلك الفترة رجل يقال له محمد بن علي باشا جاء به من مصر فكان بسبب العدة والقوة العسكرية التي عندهم ماذا فعلوا بدعوة الشيخ الأفاعيل لأنهم غضبوا على الشيخ لأنه يدعو إلى التوحيد وهم كانوا أهل شرك ووثنية. كانت القبور تعبد والأشجار تعبد والناس متعلقة بغير الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعني قامت الدولة السعودية الثانية في زمن الشيخ سعود بن عبد العزيز رحمه الله. ثم بعد ذلك أيضا حصل بها أيضا أن انتكست ثم عادت مرة أخرى في هذا الزمان قبل نحو 100 وشوي من السنوات على يد الشيخ على يد عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهو ابن عم ليس يعني كان كثير من الإخوة يظن أن يعني ماذا الدولة السعودية القائمة اليوم هي من نفس نسل الشيخ محمد بن سعود. لا وهم ليسوا نفس النسل إنما هم أولاد عمومة هم كانوا أولاد عمومة. المهم أن الشيخ بدأ يتنقل في القضاء طيب حتى ولي قضاء محافظة الوشم وهكذا تولى أيضا قضاء سدير. صار يتنقل بين القضاء من هنا إلى هناك حتى ترك القضاء وتفرغ للتدريس والفتوى. من أشياخه المذكور من أشياخ المذكور آنفا وهو الشيخ محمد بن طراد الدوسري، وهكذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري قاضي شقراء، وهكذا الشيخ سيد حسين الجفري، وهكذا الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر التميمي، وهكذا الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الأحسائي، وهكذا الشيخ عبد الله كما ذكرنا بن محمد بن عبد الوهاب عليهم صحائف الرحمة. خلف الشيخ رحمه الله جملة من التلامذة، منهم الشيخ صالح بن عثمان العوف آل عقيل، وهكذا أيضا الشيخ علي بن محمد آل راشد، والشيخ محمد بن إبراهيم السناني، وهو ليس الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي هو من نسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي هو شيخ ماذا الشيخ مداز رحمه الله تعالى، هذا غيره. اهتم الشيخ رحمه الله بالتأليف والتصنيف، فاهتم جدا بما يتعلق بالعقيدة، فأسس أو ألف كتابا سماه تأسيس التقديس للرد على جرجيس، وهكذا الرد على قصيدة البردة، وهكذا الانتصار لحزب الله الموحدين، والرد على المجادلة عن المشركين. ثم اعتزل القضاء في سنة 70 و200 و1000، واستقر في مدينة الشقراء حتى توفي سنة 82 و200 و1000 في السابع من جمادى الأولى الذي السنة التي وافقت 1865. عن عمر قارب 90 سنة، كلها كانت لخدمة التوحيد والعقيدة. من ضمن هذه التي كتب هذه الرسالة التي نحن بصدد دالة على أنه تم وكان عالما بأصول الفقه رحمه الله تعالى.